لتقدم الأمم وبناء وإعمارا في الأرض، وهي رسالة سامية. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائد الأول، المعلم الأول، المحفز الأول، أوصانا بالعمل حتى النهاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، حتى وإن كنت لن تدرك أثر ما فعلت ولن تجني ثماره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك بأن تفعل. وإن الإسلام جعل الأمر بين العبادة والعمل، فقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي أن عليك أيها المؤمن أن تؤدي ما فرض الله عليك، ثم لا تتوكل، توكل واعمل. وإن من أهم الأعمال التي نجزى عليها والتي ترفع الأمة وشأنها والتي تحمي الأمة من المتربصين بها هي الأعمال الكبرى التي تصلح الأرض وتصون الخلق. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: ما من مؤمن يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. ما من مؤمن شرط هنا أن يكون مؤمنا من المسلمين من الموحدين، ميزة إضافة منحة لعباد الله المتقين، أنك إذا غرست غرسا فأكل منه طير، أي طير أو إنسان، أي إنسان، لا شرط أن يكون مؤمنا أو موحدا، أنت تساب بالكلية. أو بهيمة فإن لك به أجر. إن الأعمال الكبيرة في الإسلام أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مثالا يحتذى. إن حفر الخندق في غزوة الخندق من الأعمال الكبيرة العملاقة، وما أشبه اليوم بالبارحة. ولله ورسوله المثل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ما أخرجه أمرا منه، بل أخذا بمشورة سيدنا سلمان الفارسي، حتى لا يقال أن في الدين عصبية. هنا نموذج القيادة والمحبة واللجوء إلى أهل العلم والخبرة. هذا ما فعله أو فعل مثله أو أقل منه، ولكنه اقتدى قائدكم اليوم. أتى بأهل الخبرة فقالوا إن من عوامل التنمية في مصر والعالم إقامة قناة جديدة بمنطقة القناة. ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم القيادة والسيطرة وروح المبادرة، فأمر أصحابه أن ينجز الخندق قبل أن يصل المشركين. فواصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل ليل نهار. ثم كان من أحكام قيادته صلى الله عليه وسلم ألا يفارق جنوده ورجاله، فأقام معهم حتى كان إذا حزبهم أمر في الحفر لجأوا إليه صلى الله عليه وسلم فضرب بمعوله. القيادة، السيطرة، الحب، المتابعة، أخذ أهل رأي أهل العلم والمشورة، هذا تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان في المدينة أقوام يهزؤون ويسخرون مما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أشبه اليوم بالبارحة، نحفر قناة شهد لها العالم بأنها شريان حياة، ليس للمصريين وليس للعرب فحسب وليس للمسلمين فحسب، بل للعالم كله. ثم تجد من يقول أنها مثل طشت أمي، وتجد من يقول أنها مجرد ترع أو خليج، وتجد من يشكك أنها حفرت أصلا، وتجد من يشكك أن طولها 74 كيلومترا. هؤلاء أخطر على الإسلام من الفساق، هؤلاء أخطر على الإسلام من العصاة. فأنت قد تذنب ذنبا، قد تقتل نفسا، قد تزني، قد تسرق، وإن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنت فرد تذنب تتحمل أخطاك وتعلم أن لك ربا غفور رحيم. ولكن إن من يشكك في الأمة وفي رجالها وفي أعمالها ويطعنها من الخلف يجب أن تقفوا لهم كل موقف، لا تستمعوا إليه، لا تعطوهم الفرصة. ارجعوا إلى صحيح دينكم. لا يحطم الأمة من داخلها مسلم حق، لا يمكن. لا يقلل من أعمال المسلمين مسلم حقا، لا يمكن. ثم توكلوا على الله كما توكل قائدكم. في هذا العمل الجبار الذي سيعود على البشرية بالخير واليمن والبركات، هذا العمل الذي سينتفع به أولادنا وأجيالنا فيما بعد إن لم يكن اليوم امتثالا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم قبل أن يغرسها فليفعل. القيامة هتقول هتستفيد ايه من زرع النخلة اللي في ايدك؟ هتاكل منها بلح؟ حد هيجي بعدك ياكل منها بلح؟ لا، انما هي قواعد ارساها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة ان العمل قيمة اسلامية كبرى، وان ادراك النتائج ليس من شأنك. في عهد سيدنا موسى وقصته مثالا يحتذى، يقول الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اصحى معايا، انا عارف الجو حر، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب سيدنا موسى خلف سيدنا موسى وصلوا البحر اليم، ولمن يريد ان يرجع للحقائق التاريخية، هذا اليم كان في ذات المكان او اقرب اليه الذي حفرت فيه هذه القناة. اليم الحقيقي كان يصل بين النيل وهذا البحر الاحمر. فلما تراءى الجمعان، خلاص اصحاب سيدنا موسى شافوا قوم فرعون خلفهم والبحر من امامه، هيعملوا ايه؟ قالوا لسيدنا موسى: انا لمدركون. انت قدامك البحر ووراك جنود العدو، الطبيعي ان هم هيلحقوك، الطبيعي ان هم هيمعنوا فيك قتلا. ماذا قال من يتوكل على الله فحسب؟ قال كلا. ما قالش افكر، ما قالش هندرس، ما قالش هنتشاور، هذه امور تخطط القدرات. البحر من امامهم والعدو من خلفهم، من لهم غير الله؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. ماذا فعل الله عز وجل معه؟ الم يكن رب العزة قادرا ان يشق البحر من امامه، او يأمر الارض فتبتلع جنود العدو من خلفه؟ قادر، لا يعجزه شيء، سبحانه. انما قال له اضرب بعصاك البحر. ما عملش زي بعض اصحابه قال البقرة لونها صفرة، طب لونها صفرة قد ايه، طب فجعة، طب كبيرة ولا صغيرة، طب بتسقي ولا ما بتسقيش، طب بتدور في الطنبوش ولا ما بتدورش. لم يقل، لم يناقش، لم يجادل، لم يحقر، بل ضرب. اضرب بعصاك البحر، اضرب. ليس عليك ادراك النتائج، عليك ان تفعل ما اشار الله به عليك او امرك به او اخذت به مشورة المسلمين. هذه هي القيادة، هذه هي السيطرة. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ذا الجبل. فأنجى الله موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرق الآخرين. ليه؟ لماذا أكد الله عز وجل أنه أنجى موسى ومن معه أجمعين؟ لأن هناك من بادروا بخوض البحر أمامه، فمنهم من مر ومنهم من غرق. فلما ضرب موسى البحر انفلق، فوجد من غرق قائما على فرسه. إنه أمر الله، إنه صنع الله. فإذا توكلت فافعل، فإذا عزمت توكل وافعل. هذا ما فعلناه في مشروعنا العملاق في قناة السويس الجديدة. توكلنا على الله، أخذنا بمشورة أهل العلم، ثم لجأنا إلى شعبنا فقام بالتمويل، ثم حفرنا، ثم عملنا، ثم نتوكل على الله في النتائج. ليس من شأننا إدراك النتائج، نحن نأخذ بمقاييس الدنيا، ولكن الله عز وجل له مقاييس أخرى. بالله عليك، بالله عليك، أتكون مقاييس البشر كمقاييس الله عز وجل؟ كلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه ليست قصة نقصها ونمر لنعلم أمر الأولين، ولكنها دروس من رب العزة. أوحينا إلى أم موسى، أي أن البلاغ إلى أم موسى من الله عز وجل، وهو القادر أن يسلل صدرها فيما أبلغها به. صلي على رسول الله، الجو حر وحنان. فقال أول أمر إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ماذا نتعلم من ذلك؟ أن نأخذ بأسباب الحياة أولا، نأخذ بأسباب الحياة أولا. وإذا قلت لجارك أو لصاحبك والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، والله عز وجل أعلى وأعلى. أن أرضعيه أمر بالأخذ بالأسباب التي تقيم الحياة أولا. ونحن في مصر لدينا 90 مليون مواطن يحتاجون عملا، ويحتاجون فرصا، ويحتاجون فرص ليعملوا. لا يكفي أن نقول لهم اعملوا، ولكنهم يحتاجون فرص ليعملوا. فإن إقامة المشروعات الكبرى لإتاحة فرص العمل لأبنائنا هي من سبيل الامتثال لأمر الله عز وجل، أن نقيم أسباب الحياة أولا، أن أرضعي مكان ربنا قادر سبحانه وتعالى يقول لها ألقيه في اليم مباشر على طول، بلا رضاعة بلا طحن حنتولى به، ولكنه أمرها أن تأخذ بإقامة أسباب الحياة أولا. ثم انظروا إلى قوله تعالى فإذا خفتي عليه، لما تخافي عليه بقى ألقيه في اليم. الله أكبر. يعني يا رب في الأولى بتقول لي رضعيه، وأمر تكفل الغذاء والروية لطفل يسير على الله عز وجل، بتقول لي يا رب في البسيطة أعملها، وفي الصعبة أرميه في البحر. هنا درس كبير. في اليسيرة أنت مكلف بها فافعلها، أنت منوط بها من قبل الله عز وجل فاعمل، لا تتكاون. وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بالله عليك، ماذا يفعل مجهود امرأة وضعت مولودها للتو تحت نخلة في جزع نخلة؟ هيهز النخلة؟ اذا كان احنا بنطلع الرجل بالمطلع لقمة النخلة ويقعد في قلب النخلة ويمسك الجن ويقعد يعمل فيه كده عشان يوقع بلحتين، ولكنه امر بالاخذ بالاسباب. ما انت منوط به افعله، اما ما انت غير قادر عليه فارجعه الى الله عز وجل. فان احسنت النية واحسنت الثقة واحسنت التوكل على الله كان لك ما احسنت الظن به. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. يا راجل بقى انت لو انت قلت لا لا لا لجماعتك في البيت حمل الود الوجه في اليوم الحار ده بميه ساقعه، هي هتسمع كلامك؟ يقول لك لا ده الواد ياخد برد، ده ما هو انت كلامك مخالف للطبيعه. طب سخني ميه يا ستي وحميه، يقول لك برضو كلامك مخالف للطبيعه، الجو حار جدا اسخن الميه ازاي؟ انا هستنى لاخر النهار. وتقعد تحسب في اسباب ومعادلات متى تتعامل مع رضيعها. ولكن الله عز وجل يمتحن المؤمنين، اذا خفتي عليه فالقيه في اليم. فان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. لم يطلعها الله عز وجل ماذا سيفعل له في اليم، ماذا سيوليه من العناية والرعاية في اليم. هذا ليس شأنك، إنه شأن الله عز وجل. فليس من شأننا الآن إلا أن ندعم جنودنا وإخواننا العاملين وقيادتنا ونتوكل على الله. فإن أحسنوا فلنا الحسنى وزيادة، وإن أساءوا فقد أحسننا الظن بالله، وهو القادر أن يحمينا ويرزقنا ويحول كل شر أريد بنا إلى خير سبحانه وتعالى. وأختم معكم بما أوصانا الله عز وجل به في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بالله عليكم، كم من امرأة طلقت بإشاعة كاذبة؟ بالله عليكم، كم من شركاء في عمل أو في تجارة فضت شركتهم بأخبار ووشايات كاذبة. بالله عليكم كم من حروب قامت اعتمادا على إشاعات كاذبة. إن الكذب والتضليل والتدليس واللعب بعقول المسلمين لهو أخطر على هذه الأمة من أي شيء آخر. إن عدو الداخل الذي لا يفهم والذي لا يعقل والذي لا يدبر الأمر والذي لا يحسن التوكل على الله لهو أشد علينا من عدو الخارج. ولكن أوصانا الله أن نقدم الحسنى وزيادة، لا تستمعوا للمضللين ولا للمخربين، وتوكلوا على الله يحسن لكم ويمددكم بأموال وبنين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم الجمعة فيه من ساعات الفيض الرحيم وساعات الإجابة ما فيه، فلا تضيعوا. وما أشد حر هذا اليوم، فما بالكم بحر جهنم، نعوذ بالله منها ومن حريقها ومن زفيرها ومن كل عمل يقرب إليها يا رب العالمين. ارفعوا أكف الضراعة إلى الله مبتهلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم رد المغيبين إلى حظيرة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناء هذه الأمة ولا تجعل لنا من الشامتين أحدا يا رب العالمين. اللهم وفقنا فيما نفعل ولما نفعل بحق قولك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن آذانا، ولا تخيب يا ربي فيك رجانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.